بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مع غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان، عدل النبي صلى الله عليه وسلم صفوفه وأصدر أوامره إلى الصحابة الكرام ألا أن يستقبلوا الهجمة الأولى وألا يهجموا حتى يأمرهم صلى الله عليه وسلم. كان من عادات القتال قديما المبارزة قبل بداية الحرب، فحصلت مبارزة، خرج ثلاثة من خيرة فرسان قريش، كانوا من عائلة واحدة، أم عتبة ابن ربيعة وأخو شيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. فاكر أنت عتبة ده اللي شتم أبا جهل، لو أبو جهل شتم، فسبحان الله هو أول واحد طلع للمبارزة حمية، ما عادوا يشتموا بعض. أبو جهل يقول انتفخ والله سحره، فيقول لي سيعلم مصفر استه، خدت بالك يعني من انتفخ سحره. فدوت دفعوا للخروج ان هو أول واحد يطلع يقتل. سبحان الله، انت عارف من علامات الخذلان ان العبد يفعل الفعل عصبية جاهلية او رياء، اذا كان ده بيبقى سبب لخذلان المسلم فما بالك بالكافر. فهو خرج ايه رياء عشان يعاند بقى ايه يعاند في ابي جهل ويقول له انا مش جبان يعني وانا شجاع. فخرج هو واخوه وابنه، اخوه شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ابنه. لما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، خرج إليهم ثلاثة من شباب الأنصار، عوف ومعوذ ابن الحارث، أمهما عفراء، وعبد الله بن رواحة. أنت تلاحظ هنا يعني أن أغلب جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان شباب، وكان عندهم حماس لنصرة الدين وحماس للقتال في سبيل الله. فقالوا من أنتم؟ قالوا رهط من الأنصار. قالوا أكفاء كرام، ما لنا بكم حاجة، إنما نريد بني عمنا، إحنا عايزين نحاربه اللي خرجوا من عندنا من مكة. قالوا يا محمد، نادوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. فقال صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، وقم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم؟ فأخبروهم، قالوا أنتم أكفاء كرام. الظاهر إنهم كانوا ملثمين، ولا مش معقول ما يعرفوش إيه حمزة وعليك، اختبارك يبظل انهم كانوا ملثمين. فلما تبارزوا بارز عبيدة عتبة او عبيدة عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد، الاثنين كانوا شباب. فاما حمزة وعلي فلم يمهلا قرنيهما ان قتلاهما، فاثخن كل واحد منهما صاحبه. اثخن يعني جرحوا جرح جديد. فإذا أثخنتموهم، فشدوا الوثق في القرآن، يعني أثخنتموهم يعني بالغتم في قتلهم وجرحهم. فأثخن كل واحد منهم صاحبة، يعني ضربوا ضربة شديدة، واخد بالك، جرحوا جرح جديد. ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلا واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل رضي الله عنه مريضا حتى مات بالصفراء بعد 4 أو 5 أيام من وقعة بدر رضي الله عنه. علي بن أبي طالب كان بيقسم أن هذه الآية نزلت فيهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، في سورة الحج. طبعا كانت دي بداية سيئة للمشركين، ثلاثة من خيرة الفرسان قتلوا طبعا، ومن عائلة واحدة من كبراء أقوامهم، استشاطوا غضبا وكروا على المسلمين كرة واحدة. أما المسلمون فكان عليهم السكينة والوقار، يستنصرون ربهم ويستغيثوه ويدعونه ويخلصون وتضرعون لله سبحانه وتعالى. شوف سبحان الله، أحيانا بيبقى الضعف نعمة، الضعف بيبقى إيه؟ أحيانا كثير بيبقى نعمة، وأحيانا بتبقى القوة نقمة. أحيانا ما الإنسان يبقى قوي ينسى يقول يا رب، اختبالك، ويلتفت بقلبه إلى الأسباب اللي في يده، صح؟ تبص تلاقي يعني غفلان عن ذكر الله. ليش؟ الأسباب موجودة. وضربنا مثال مثلا وإحنا في الصيام كده وجعانين، لو واحد عنده في البيت الأكل، خدت بالك؟ تبص تلاقيه يغفل عن هذه النعمة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن دعائه. هيقول يا رب أطعمني واسقيني وبتاع، هو الأكل موجود ها؟ لكن تخيل بقى ما فيش أكل في البيت بقى ومعهوش فلوس، تبص تلاقي عنده مسكنة وانكسار لله كده وتضرع، صح؟ فسبحان الله، كان المسلمون يعني عندهم خضوع لله، تضرع لله، وده أعظم أسباب النصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه، فكان صلى الله عليه وسلم بعد ما عدل الصفوف أخذ يدعو ويبتهل ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، حتى إذا حمي الوطيس عن شدة المعركة واستدارت رحى الحرب بشدة واحتدم القتال وبلغت المعركة قمتها، قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. كان الوضع خطير، المعركة دي كانت معركة حاسمة وفاصلة في تاريخ الإسلام، يعني لا قدر الله أن المسلمين يتهزموا فيها، خدت بالك، تبقى مصيبة كبيرة، لن يقوم للإسلام قائمة. كانت أول مواجهة ضخمة كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان فيها وخيرة الصحابة رضي الله عنهم. فالهزيمة كان معناها سقوط الدين، ضياع الدين، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. الكفر بقى إيه؟ هينتشر ويعلو ويرتفع. وبالغ في الابتهال صلى الله عليه وسلم حتى سقط رداؤه عن منكبيه، كثر الدعاء والتضرع الرداء وقع من على النبي صلى الله عليه وسلم. فرده عليه الصديق وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك، وقال: إن الله منجز لك ما وعدك. رحمك الله، ثقة في نصر الله. الصديق رضي الله عنه كان عنده إيمان عميق، ولذلك سمي صديقا. فهو سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اليوم مقتل فلان، وغدا مصرع فلان، وغدا مصرع فلان، فواثق فيه في نصر الله. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، واحدة هربت يتبقى ليه؟ يتبقى الحرب، وهي دي مش موجودة، تبقى هي إيه؟ تبقى هي دي، وهو النصر. أوحى الله إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الرعب دب في صفوفهم، درجة أنهم هربوا، كانوا 1000 واحد، يعني قد المسلمين 3 مرات، وكانوا استعدادهم أكتر وهربوا. يعني المسلمون بفضل الله قتلوا منهم 70 وأسروا 70. وانت عارف انت لما تقرأ عن العرب كان عندهم حمية الجاهلية وعصبية الجاهلية، عارف الشباب اللي هو واخدان النخوة ده وبتاع، عنده نخوة كده يعني عيب وعار الأسر ده، عيب يعني يموت ولا يتأثر ولا يقع في الأسر. تعرف ده مرة واحد قتل بسبب ايه؟ ابو موسى الاشعري بيجري ورا واحد، خدت بالك؟ فالتاني طلع يجري، قال له: اما تستحي، الست عربي تجري برضو مني كده؟ راح وقف، وقف له ايه؟ عصبيه، ازاي يعني تقول لي الكلمتين دول؟ فقتله ابو موسى. هو بيجري وراه، الثاني بيجري، قال له: الا تستحي، الست عربي. فهم عندهم مساله النخوه دي والجاهليه، الحميه الجاهليه دي متاصله فيهم. فمعنى ان هم يؤثر منهم 70 ده دليل على مدى الرعب الذي قذف في قلوبهم. ده وجاي دلوقتي يعني أمية بن خلف كان بيدعو عبد الرحمن بن عوف الى ان ياسره، يقول له: تعال خدني بسرعه، امسك كتر الايه؟ الفزع اللي دب في القلوب وخايف من احسن يقتل، خدت بالك؟ يقول له: خدني، اما لكم في اللبن؟ مش عايزين لبن، قصده يعني تاخدوا ايه؟ نوق ذات لبن. يقول له: خدني وانا اديكم نوق كثيرة وجمال كثير. فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب. صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالكفار دب في قلوبهم الرعب بفضل الله سبحانه وتعالى. ونزلت الملائكة تؤيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن معه. أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة واحدة زي نعاس كده، ف ثم رفع رأسه فقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع، على ثناياه يعني على أسنانه، النقع يعني الغبار. يبقى جبريل نزل فين؟ في المعركة. وفي رواية محمد بن إسحاق قال صلى الله عليه وسلم أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. خرج صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصباء، أخذ من الأرض كده شوية تراب، وقذف به وجوه الناس، وجوه كفر، كفر قريش. فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومن خريه وفمه ومن تلك القبض، يعني ما فيش حد إلا وصل له جزء منها. وفي ذلك أنزل الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، تذكير بفضل الله ونعمة ربنا وبيان أهمية الأخذ بالأسباب. وما رميت إذ رميت، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رمى ولا ما رماش؟ رمى، أخذ بالأسباب. ولكن الله رمى، يعني الفعل الحقيقي والنتيجة إنما كانت من عند الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته عز وجل. المسلمين خدوا الضربة الأولى، امتصوا يعني الهجمة الأولى، وبعد كده بدأوا يهجموا. أصدر صلى الله عليه وسلم أوامره بالهجوم المضاد وقال شدوا اهجموا عليهم، حرضهم على القتال قائلا والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. قال وهو يحضهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. جنة عرضها السماوات والأرض، مين سمع؟ عمير بن الحمام، لموقف رائع من مواقف الإيمان. قال عمير بخن بخن بخن بخن، كلمة يقصد بها التفخيم الأمر. أخذ بالك واحد كده ما يكون معجب بالكلام والبخن بخن كده مبسوط. فقال صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، الجنة دي أنا عايز أكون منها، عايز أدخل الجنة. وفي رواية قال يا رسول الله من يقتل ها هنا يدخل الجنة؟ جنة عرضها السماوات والأرض. قال نعم. فخد بالك معقولة بس أموت كده؟ فبيقول لنفسه إيه، كان ماسك شوية ثمرات كده بيأكله، بيقول لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، أنا لسه هستنى لحد ما أكل التمرات دي، مستطول ليه المدة، لسه هاكل في التمر ده لحد ما أخلصه، إنها لحياة طويلة، عايز يسبق على الجنة. واخد بالك؟ فألقى التمرات وأقبل على القتال يقاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. من المواقف العجيبة الجميلة أن عبد الرحمن بن عوف يقول كنت واقفا في المعركة وعن يميني شابين حدثين، شابين صغيرين يعني، قلت تمنيت أن يكون بين أجلد منهما، يعني كنت عايز أكون بين اثنين فرسان أقوياء عشان يساعدوني في المعركة. يقول فبينما أنا واقف إذ غمزني من عن يميني قال يا عم أين أبو جهل رحمك الله، كانوا من الأنصار ما يعرفوش أبو جهل. قلت وما تصنع بأبي جهل، يعني تتعمل بيه؟ شوف، قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. سوادي سواده يعني يا أنا يا هو، يعني شخصي شخصه، يعني يا أنا يا هو، لازم واحد فينا يموت. والثاني راح غمزه كده، قال له يا عم أين أبو جهل؟ فين هو؟ قال له ماذا تصنع به؟ نفس الكلام. إيمان عميق يا أخي مع صغر السن، ولكن عندهم محبة للتضحية في سبيل الله. بعدين مش عايز يقتل أي واحد، يقتل مين؟ قائد المعركة، قائد المشركين، واخد بالك؟ فدلاهم عليه. فبيقول لي أنا ببص كده لقيت أبو جهل قاعد يقول في الناس وبيحرض الناس، فقلت هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه، هو ده، ما استنوش طاروا عليه فابتدراه بسيفيهما. طبعا أبو جهل مش واقف قدام، ده واقف ليه وسط الحرس كده واختبارك وسط الناس، فهم بقى اختلقوا الصفوف هجوم عليه طيران فضرباه حتى أثخناه، يعني سابوه في الايه مطروح أرضا، واحد قطع رجله والتاني طعنه طعنات، سابوا مطروح في الايه في الأرض. أصيب أحدهما رضي الله عنه وقطعت يده. لازم فدائية بقى، انت داخل تموت قائد الجيش أمر صعب. فواحد قطعت ايه يده رضي الله عنه ومات بعد ذلك يعني شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. قام عوف بن الحارث بن عفراء قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ قال غمسه يده في العدو حاسرا، غمسه يده في العدو حاسرا، يعني حاسرا يا معلوش إيه الدرع، فنزع درعا كانت عليه فقذفها ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل. وحين أصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالهجوم المضاد كانت حدة هجمات العدو قد ذهبت، فطر حماسهم، شوية حماس كده خلاص ده جابوا ليه اللي عندهم يعني خلاص. فكان لهذه الخطة الحكيمة أثر كبير في تعزيز موقف المسلمين، فإنهم حين تلقوا أمر الشد والهجوم كان نشاطهم الحربي على شبابه لسه بقى بقوتهم، لأنهم استقبلوا ليه الهجوم، ما تحركوش ما هجموش. يقول فقاموا بهجوم كاسح مرير، جعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، زادهم نشاطا وحدة أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل في المعركة ما عادش في العريش، قام ودخل وقعد يتحرك وسط الصفوف صلى الله عليه وسلم ويقول في حزم وصراحة وجزم سيهزم الجمع ويولون الدبر. قاتل المسلمون أشد القتال ونصرتهم الملائكة. وفي رواية ابن سعد عن عكرمة قال كان يومئذ ينظر رأس الرجل لا يدرى من ضربه، وتنظر يد الرجل لا يدرى من ضربها. بقول أنا شفت رأس واحد وقعت مش عارف مين اللي ضربه، وإيد واحد اتقطعت مش عارف مين اللي قطعها. قال ابن عباس بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، واحد مسلم بيجري راح كافر، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فلقاه مقتولا كأنه ختم على أنفه، ضرب على أنفه ضربة موتته. وفي رواية إن أنفه كان أكنه مخضر من ليه من الضربة. فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رسول الله أنا بجري وراحت فسمع لي يقول أقدم حيزوم وسمعت إيه ضربة أكنها بالصوت، لقيت الرجل إيه مدد على الأرض خدت بالك. فقال صلى الله عليه وسلم صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. الحديث ده أصله في صحيح مسلم، يقول ده أحد الملائكة قتلت هذا الإيه الرجل، يبقى الملائكة أو بعض الملائكة قاتلت فعلا، أصل هو لو ملك واحد قتلهم خلص عليهم، بس ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ أن يفعل ذلك لأجل الإيه الابتلاء والمحن والصدور وبيان صمود المؤمنين وصبر المؤمنين وجهادهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. واحد أسر، فواحد من الأنصار مسكه خدت بالك وبيقول الرسول أنا أسرت ده، فبيقول والله ما أسرني هذا، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق وما أراه في القوم، أنا مش شايف الرجل اللي أسرني. فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله. قال اسكت قد أيدك الله بملك كريم، وتلاقي الملك مسكه سلمه لك خد بالك مش أنت اللي مسكته. شوف بقى إبليس كان في سورة سراقة ابن مالك لما شاف الوضع هرب وجرى من المعركة، فبيقولوا له مش أنت اللي كنت بتقول إن أنا جار لكم؟ قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فر حتى ألقى نفسه في البحر. بدأت علامات الفشل والاضطراب في الجيش، بدأ المسلمون يقتلون منهم ويأسرون وبدأوا يهربون من المعركة. أبو جهل بقى في ظل الأوكلومش أنا عايزكم تمسكوهم كده واحد واحد عشان نربطوهم بالحبال حتى نعرفهم بسوء صنيعهم. فأبو جهل كان قاعد بقى يحرض الناس بعد المبارزة الكلام ده قبل ما يهجم عليه معاذ ومعوذ ابن عفراء رضي الله عنهما. أثخن في المعركة وتركه الناس بين الموت والحياة، أبو جهل. مين بقى بيدور عليه؟ عبد الله بن مسعود. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يصره أن يعلم مقتل أبي جهل، فقال صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فتفرق الناس في طلبه، راح يدور عليه، فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه. يا سلام، عبد الله بن مسعود ده كان يعني الكفار كانوا بينظروا له باستحقار لأنه كان راعي غنم. أبو جهل ده طبعا إيه؟ مالك حضرتك عندهم. فحط رجله على رقبته وأخذ لحيته ومسكه من لحيته كده، قال له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ ربنا أخزاك؟ ها؟ قال: وبماذا أخزاني؟ سبحان الله، كبر حتى هو بيموت. وبماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتمه أو هل فوق رجل قتلتمه؟ إيه يعني المشكلة أنتوا قتلتوني؟ يعني عايز يقول يعني مش أي واحد تقتل، يعني رجل إيه؟ رجل كبير يعني، واخد بالك؟ بص بقى اللي مزعله إيه؟ أبو جهل قول: فلو غير أكار قتلني. الأكار ده اللي هو الفلاح المزارع يعني، ويعني ما كانش واحد تاني يقتلني. الناس المزارعين دول هم، سبحانك يا رب، أنت هتروح في داهية، هي هتفرق واحد مزارع ولا واحد صنايعي ولا واحد مهندس ولا ده، أي تفرقش، المهم رحت في داهية خلاص، مش في دماغه هو الموضوع ده. كبر والعياذ بالله، ربنا طمس على قلوبهم. شوف ربنا بيقول إيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يصنعون. قلوبهم مطموسة والعياذ بالله. طب يا أخي فكر في الإسلام، ها؟ يعني المجرم ده ما فكرش في الإسلام في الوقت ده، ما فكرش في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ربنا نصره وأعزه مع قلة العدد والعتاد ومع كثرتهم، مش كان المفروض يفوق لنفسه؟ كان لسه في آخر رمق، كان ممكن يشهد شهادة التوحيد ويتوب إلى الله؟ أبدا، ربنا طمس على قلبه بسبب الكبر. ثم قال: أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ من انتصر في المعركة؟ قال: لله ولرسوله. هذه غيظه. ثم قال لابن مسعود وكان قد وضع رجله على عنقه، قال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. برضو تركه فوية كده، ده صعب عليك تعمل كده، ها؟ سبحان الله، فقلبه كبر عجيب. فبعد ما ضرب بينهما الكلام بقى ابن مسعود عايز يقول له يعني تلقح يعني تتكلم ايه، ها؟ فأخذ السيف وأجهز عليه. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: الله الذي لا إله إلا هو. أبو جهل مات يعني، ها؟ وفي رواية: فانطلق صلى الله عليه وسلم معه حتى وقف عليه، ها؟ وفي بص عليه يعني تأكد من ايه، من مقتله، وقال: هذا فرعون هذه الأمة. سبحان الله، ما هو الفرعون ده مش واحد، فرعون دول بيبقوا كتير، فكل إنسان يطغى ويتكبر وتجاوز حده ويعاند ربه سبحانه وتعالى ويحاد الله ورسوله إلى من الفراعنة المجرمين. من مواقف الإيمانية أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأمية بن خلف كان صديقين في الجاهلية، وهذا لم يمنع عبد الرحمن أن يأسر أمية بن خلف ويأخذه أسيرا هو وابنه، ولكن مين اللي شافه بقى؟ بلال. أمية بن خلف في إيد إيه؟ عبد الرحمن العوف كده أسير، خدت بال حضرتك؟ لسه يعني هياخده ويربطه بقى وبتاع، وهو بيقول له: الحقني، خدني أسير، أما تحب اللبن؟ ها؟ فأخده أسير هو وابنه علي ابن أمية بن خلف. فمين شافه؟ بلال. فبلال شافه قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، أنا لازم أموته. فعبد الرحمن العوف بيقول له: سيبه ده، أنا هاخده أسير. قال: لا، كلا، لا نجوت إن نجا. واخد بال حضرتك؟ وقال بأعلى صوته: يا أنصار الراء، رأس الكفر أمية بن خلف. فأحاطوا به الصحابة بقى، سمعوا وقوم جرج على أمية بن خلف. طبعا أمية بن خلف ده كان من أشد الناس إيذاء للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فأحاطوا به، عبد الرحمن يذب عنه، فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط، قعد يصرخ. فقلت: انجو بنفسك، أنا مش عارف أعمل لك حاجة، اهرب اجري. بيقول فوالله ما أغني عنك شيئا فهبروهما بأسيافهم أتلوه. واخد بالك بلال رضي الله عنه ربنا سبحانه وتعالى كان في جعل في المعركة دي آيات في انتصار للضعفاء والمساكين. طالما يعني عذبوا في مكة وأوذوا رضي الله عنهم, يعني أمية ده كان بيعذب بلال تعذيب شديد, وضع على الرمال الحارقة ووضع على صدره الصخرة ويعذبه لأجل أن يكفر بالله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى جعل لهم يعني ما يشفي صدورهم. ربنا بيقول إيه؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. كل ده حصل في المعركة, كل ده حصل. ربنا أذهب غيظ المؤمنين وشاف صدورهم من الكفار, وربنا هدى ناس من الكفار من اللي حضروا غزوة بدر. نقول لما شافوا كده ده كان سبب في إيه؟ في إسلامهم وفي إيمانهم بعد ذلك. الحاجات الجميلة بعد المعركة مين معدي؟ مر مصعب بن عمير بأخيه أبي عزيز ابن عمير أسيرا. مصعب طبعا من اللي من المسلمين في حزب المؤمنين, والتاني بقى كان كافر فوقع أسير. فمر به مصعب وأحد الأنصار يشد يده يقول له مد يدك, وقعد يربط إيه؟ يربط فيه أسير عشان ما يهربش. فقال مصعب للأنصاري أجدد وثاقه اربطه كويس, فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. قل اربطه كويس عشان أمه إيه؟ تدفع فيه مبلغ كويس. قال أبو عزيز لأخيه مصعب أهذه وصاتك بي؟ برضو كده لما توصي علي تقول له اربطه كويس ينفع كده؟ فقال مصعب اسكت إنه أخي دونك. ده هو ده اللي أخوي, أنت مش أخوي. سبحان الله, دي من روائع الإيمان. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحفر قليب ودفن المشركين فيه, مش هيدفنوا بقى زي المسلمين, لا يتحفر لهم مكان واسع كده اترموا فيه كده زي الكلاب. وأخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب, فنظر صلى الله عليه وسلم إلى وجه ابنه أبي حذيفة. أبو حذيفة ده مسلم ابن عتبة, عتبة ده كان ليه أبناء مسلمين وأبناء كفار, وهم بيجروه كده عشان يرموه. ابن واقف منظر صعب صح. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى وجه ابنه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير شكله كده زعلان. فقال يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء. فقال يعني بقول له صعبان عليك يعني؟ قال لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا مصرعه, ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا, فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام. فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. أنا زعلان أنه مات, زعلان أنه مات على الكفر, كان نفسي يدخل الإسلام, هو ده اللي مزعل. واخد بالك؟ فدعا له صلى الله عليه وسلم 70 قتيل وسبعين أسير, ده غير طبعا الغنائم طبعا اللي ساب فرس واللي ساب جمل واللي ساب سلاحه, كل واحد بقى اللي عرف يجري بقى الشعار شعارها بقى يوميها جري نص جدعان, ده الجدعانة كلها بقى. خد بالك؟ بقى كانوا بقى جايين يقولوا هنقعد 3 أيام وهنعمل وبتاع, بقى كله ايه اللي يعرف يجري يجري, الشاطر اللي يجري. ورموا بقى الأسلحة اللي في ايديهم وايه, والمسلمون أخذوا بقى يعني بفضل الله غنائم كثير. استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا, 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. لما انقضت الحرب أقبل صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس العشيرة كنتم بنبيكم, كذبتموني وصدقني الناس, وخذلتموني ونصرني الناس, وأخرجتموني وآواني الناس. ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قليب بدر, يعني ألقوا فيه. ووقف صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث, مين اللي قعد 3 أيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أبو جهل كان هو اللي يقول إيه هنقعد 3 أيام, النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قعد 3 أيام, وكان إذا انتصر في مكان أقام 3 أيام صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثالث بعد كل حاجة خلصت بقى وقف النبي صلى الله عليه وسلم, بيناديهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن بينادي على المشركين. أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها، جيف. هم بيسمعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وفي رواية: إنهم لا يسمعون الآن ما أقول لهم، ولكن لا يجيبون. ربنا أسمعهم تبكيتا وتصغيرا وذلا لهم وصغارا، عشان يجتمع عليهم العذابين، عذاب المعنوي والعذاب المادي، كمان بيتعذبوا في القبور، وكمان يسمعوا ليه التقريع والتوبيخ من النبي عليه الصلاة والسلام. الخبر طبعا وصل لليه؟ وصل مكة. أول من قدم بمصاب قريش، واحد جاب لهم بقى الخبر كده، وطبعا جاي مدلدل ودانه، قلت بالك بيقول ايه اسم واحد اسمه الحيسمان ابن عبد الله الخزاعي. فبقولوا له: ايه اللي حصل؟ ما وراءك؟ قال لهم: قتل عتبة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم أبو جهل يعني وأمية بن خلف في رجال من الزعماء سماهم. فلما أخذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر: والله إن يعقل هذا، ده من عليه مجنون، ده مش عارف، مش معقول، الناس مش مصدقين، هزيمة صحيحة، بقول لك حاجة ضخمة جدا يعني. ها، فاسألوه عني. قالوا: طب قولوا له كده، صفوان فين؟ فاكرين الراجل ايه دماغه يعني مش مظبوطة يعني. ها، فقالوا له: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال لهم: ها هو جالس في الحجر، ما هو واحد اهو متلقحه، خد بالك واحد جنبيكوا. يقول: قد والله رأيت أباه وأخاه حين قتل. وانتوا فاكرين أنا بتكلم كده؟ ده أنا شايفهم بعين، ها، متمددين قتلة في المعركة. مين بقى قاعد؟ أبو رافع مولى النبي عليه السلام، وكان غلام للعباس، كان يكتم إسلامه، واخد بالك، كان مسلم وبيكتم إسلام. فأبو لهب قاعد، أبو لهب تخلف عن المعركة، قاعد بيسمع الخبر، خدت بالك، قاعد بقى وربنا كبت وأخزاه. وأبو رافع بيقول: وجدنا في أنفسنا قوة وعزة، فرحانين بالخبر ده وقاعدين مبسوطين. بيقول: وكنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، يعني بيعمل السهام. بيقول: والله إني لجالس وعندي أم الفضل جالسة، أم الفضل دي زوجة العباس، وقد صرنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه، مش قادر يمشي من كثر الهم والغم. يقول: فحتى جلس على طنب الحجرة فكان ظهره إلى ظهري، أنا قاعد عطيله ظهري وهو قاعد عطيله ظهره، ظهرهم في بعض. يقول: فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث قد قدم. فقال أبو لهب: هلم إلي، فلا عندك لعمر الخبر، أنت عندك الخبر الأكيد. فجلس إليه والناس قيام والناس واقفين كلهم بيسمعوا. فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس، إيه اللي حصل ده، حصل إزاي؟ قل له: والله ما هو إلا أن يلقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا. قل له: ما هي مركز المعركة كده، سلمناهم ظهرنا، يعملوا لهم عزيمة. وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس، أنا ما لمش حد، لقينا رجالا بيض على خيل بلق بين السماء والأرض. كان في رجاله بيض كده ولا بيه على خيل بين السماء، يقصد الايه الملاك. ابو رافع بيقول ايه: فرفعت طنب الحجره الستاره بيدي وقلت: تلك والله الملائكه، واحد بقى ايه مبسوط منسجم من الحدوته مش واخد باله، فقلت: تلك والله الملائكه. فرفع ابو لهب يده فضرب بها وجهه ضربه شديده، قاعد بقى ايه يضرب فيه، فثاورته، يعني بيقول له: ما اضربش، ها بيمسك فيه، فاحتملني فضرب بي الأرض ثم برك علي يضربني، وكان رجلا ضعيفا رضي الله عنه. فمستضعف عايز يطلع غله في أي حد، فمصدق لا إيه، وجد أبا رافع بيضربه. فيقول: فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فعلت في رأسه شجة منكرة، فتحت دماغه أم الفضل رضي الله عنه، ضربته في دماغه بالعمود فتح دماغه، وقالت: استضعفته أن غاب عنه سيده، فقام موليا ذليلا، مشى بقى مدلدل راسه وبدانه كده، خدت بالك؟ مفتحش بقه. من يوميها بقى حضرتك اصيب بمرض اسمه مرض العدسه، وحصلت له قرحه، واصبح الناس يتشائمون ولا يقربونه حتى مات بعد سبعة ايام من العلقه اللي خدها دي. مات واصبح له رائحه منتنه، وحتى ابناؤه ابوا ان يدفنوه، مش قادرين يقربوا منه، حتى اكل الناس وجوههم. سايبين ابوكوا كده ينفع؟ ها، فاخذوا بقى يجرونه من بعيد ويرجمونه بالحجاره حتى دفنوه. من الامور الطريفه ان الاسود بن المطلب اصيب ثلاثه من ابنائه يوم بدر، وكان يحب ان يبكي عليهم، وكان ضرير البصر. فسمع ليلا صوت نائحه، فبعث غلامه وقال انظر هل احل النحب، هل بكت قريش على قتلها. بيقول كده ليه؟ لان اصدروا قرار في مكه ما حدش يعيط على ليه القتله بتوعها. ليه؟ عشان ما يفرحوش ليه المسلمين فيهم، واخد بالك؟ سبحان الله، يعني الكفار بيحاولوا يتجلدوا، بيحاولوا يتصبروا. مش ربنا بيحكي عنهم ان هم قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم؟ طيب هم بيحاولوا يتصبروا. اولى بقى للمسلم انه يصبر على دينه. فبيقول له روح دور شوف كده، انا سامع واحد بيعيط، هل ابيح البكاء عشان اطلع اقطع هدومي واعيط براحتي؟ يقول لعلي ابكي على ابي حكيمه ان جوفي قد احترق، انا من كتر الكاتم على نفسي عايز اعيط. فرجع الغلام وقال انما هي امراه تبكي على بعير لها اضلت. دي واحده بتعيط على الجمل بتاعها اللي راح. فقعد بقى يغني وينشد ويعيط بقى، مش مالك نفسه، سبحان الله. المدينه بقى تلقت انباء النصر، ها، وذهب يعني البشاره الى المدينه. المنافقون، بعض المنافقين كانوا بيثيروا اشاعات، فجاء الخبر من اسامه ابن زيد يقول اتانا الخبر حين سوينا التراب على رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمت البهجه والسرور انحاء المدينه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى لقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.